ياخذون اللي يبونا بس يعطوني الحنان، انا ما اقدر بدونا اقضي ايامي بامان. ياخذون اللي يبونا بس يعطوني الحنان، انا ما اقدر بدونا اقضي ايامي بامان. اللي عانى واللي جرب شرق في همه وغرب، لا تلومونا ضحيه يمكن يصير يوم عقرب. اللي عانى واللي جرب شرق في همه وغرب، لا تلومونا ضحيه يمكن يصير يوم عقرب. ياخذون اللي يبونا بس يعطوني الحنان، انا ما اقدر بدونا اقضي ايامي بامان. ياخذون اللي يبونا بس يعطوني الحنان، انا ما اقدر بدونا اقضي ايامي بامان. الحنان اللي فقدته ليته يبا اشتري، عند غيري بس شفته ضاع عمري ارتجي. الحنان اللي فقدته ليته يبا اشتري، عند غيري بس شفته ضاع عمري ارتجي. يمكن يصير يمكن يصير يوم عقرب، يمكن يصير يمكن يصير يوم عقرب، يمكن يصير يمكن يصير يوم عقرب.